هنالك إخواني قاعدة أن الإنسان كلما ترقى في الإيمان درجة كلما زادت منه توقعات رب العالمين. الله عز وجل في بعض الحالات لا يتجاوز عن خطيئة المؤمن ولو لم تكن على مستوى الخطيئة الكبيرة، كما قلنا حسنات الأبرار سيئات المقربين. وتطبيقا لهذه القاعدة نذكر لكم مثالا روائيا على ما رواه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. رب العالمين لطفا بعبده ووليه يستعجل في تصفية الحساب معه في الدنيا قبل الآخرة. يعقوب عليه السلام ذهب منه بنيامين، أخذ يوسف من قبل ثم أخذ بنيامين عندما أخذ رهينة ثانية، فنادى يا رب أما ترحمني؟ طبعا أما ترحمني ليس في مقام الاعتراض وإنما في مقام الاستعطاف وجلب الرحمة. نادى يا رب أما ترحمني؟ أذهبت عيني وأذهبت ابني، عينان ذهبتا وولدان أخذا، ليس هنالك مجال للرحمة والإحسان. فأوحى الله تبارك وتعالى لو أمتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما. لعل هنالك وعد إلهي ليعقوب عليه السلام أنه سيلتقي بيوسف، والدليل على ذلك لعله الرؤيا، رأى الصديق يوسف أنه الشمس والقمر والكواكب، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. طبيعي يعقوب ينتظر تأويل الرؤيا. ولهذا في مأساة كربلاء من الأشياء التي كانت تثير أحزان أهل البيت أن يعقوب بكى هذا البكاء حتى بيضت عيناه، وهو قد يكون موعودا بلقاء ولده، فكيف بآل البيت الذين فقدوا أحبتهم؟ فيقول الله عز وجل له لو أمتهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها. تتذكر يعقوب ذبحت شاة في يوم من الأيام وأكلت، وفلان وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئا، بجوارك ناس صائمين محتاجين إلى الطعام نسيتهما، فيبدو هذه البلية مقابل ذلك. طبعا عدم إطعام الصائم ليس بحرام حتى ينافي عصمة الأنبياء، ولكن حركة لم يرتضيها الله عز وجل فابتلاه بفقد ولده. فكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كل غداة من منزله على فرسخ، ألا من أراد الغداء فليأتي إلى يعقوب، وإذا أمسى نادى ألا من أراد العشاء فليأتي إلى يعقوب. حاول أن يكفر عن ذلك، ولعله من بركة هذه الحركة رب العالمين جمع بينه وبين قرة عينه ورآهما في أحسن حال، وخاصة يوسف وبيده خزائن الأرض. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، ولا تؤاخذنا بما نسينا، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.